فالأخ يسأل يقول كيف نتعرف على أهل السنة الآن أنهم أهل السنة والجماعة؟ أقول هذا لا يمكن بصفة عامة، وإنما يتعلق ذلك بالشخص ودعوته، فكل شخص يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح فهو من أهل السنة والجماعة، إلا إذا ظهر منه خروج عن هذا الذي يدعيه. وليس هناك جماعة معينة توصف بأنها هي أهل السنة والجماعة، وإنما هذا منهج كل من يتبعه يدخل فيه. والتحجبات والتجمعات أصلا ليست من منهج أهل السنة والجماعة، فإنه لا أحزاب الإسلام يتحجبها المسلمون، وإنما كلهم أمة واحدة، وعليهم جميعا أن يسلكوا هذا المنهج. والخلاصة أن المنهج يتعلق بالشخص ولا يتعلق بمجموعة معينة، والله تعالى أعلم.